قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لم يصرف عنه أي عن العذاب العظيم الذي قال الله عنه، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. إذن ففيه عذاب عظيم توعد الله به من يعصي، وقالها رسول الله عن نفسه إن عصيت ربي أخاف عذاب يوم عظيم. هذا العذاب يجب أن نفهم أنه يلح عليك، يعني مهمته كده انه يجيلك زي قطعة الحديد اللي فيها مغناطيسية لما تجيب ناحيتها اي حاجة هي اللي تشد. اذا فنجاتك منه في حاجة الى من يصرفك عنها، من يصرف عنها. فكأن اللي ما يصرفش عنه ايه اللي يحصل؟ هي اللي تجيب. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة وللذين ضرب عذاب جهنم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. النار من غاز أقولها توب قلب المزيد الله. إذا العذاب هو اللي يعمل إيه؟ واللي يلح على كأن مهمة النار كده. مش كل خلق الله بيؤدي مهمة، كل خلق الله بيؤدي مهمة على الأول، والنار تؤدي مهمة. طب مهمتها ايه؟ انها تمس العصر، يبقى يقولها بكر مهمتك تعمل ايه هي؟ ولذلك شوف التعبير القرآني من يصرف عنه. يبقى اذا العذاب ده ايه؟ ملح علي، طالب له، جازب له. يبقى في حاجة الى ايه؟ الى اللي يصرف عنه العذاب. من ودليل على اننا لو ربنا حاسبنا بالعدل يبقى كل واحد منا هيمس فيه، كل واحد منا يبقى رحمته بقى هي اللي ايه؟ هي اللي بس ما تخليها. ويعفو عن ايه؟ ويعفو عن كثير. الله يجي نقول حتى التعبير القراني اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا. الله سمعوا لها شهيقا. ما هو الشهيق؟ الشهيق احنا نعرف ان هو ايه؟ استنشاق الايه؟ الهواء. استنشاق الهواء ده هي بتستنشق؟ قال لك اه. طب مش كان يقول ده الزفير؟ ده الزفير هو اللي كاوي، هو اللي بيبقى طالع صعب. اما قال لك لا، ده هي بتشفط. هي بتعمل ايه؟ بتشفط. معنى بتشفط اهو ده الشهيق، يعني بتاخد الايه؟ الله. طب ومعنى بتشفط يا اخوي؟ يبقى معناها ان الشهيق عندنا احنا هو سبب استدامة الحياة الأولى، الأول سبب في استدامة الحياة. إننا نعمل إيه؟ نتنفس. الله، إحنا قلنا زمان إن الواحد يصبر على الطعام مدة طويلة ولا لأ؟ ويبحث ويصبر على الشراب مدة أقل شوية، طب والهواء؟ ما يصبرش أبدا. ولذلك قلنا من رحمة الله أنه لم يملك الهواء لأحد. ليه؟ قال لك لأن لما تملك طعامي يمكن بعد شوية كده ترجع عني واصعب عليك، يمكن انا احتاج الى واخرج، يمكن حد يحن عليا ويجيب لي حاجة بس كده زي العسكري ما يجيب لي المسجون حاجة كده ويدقل. انما تبصد انك جبت عليا وحشت النفس في فرصة ما قبل ما ترجع كل المسألة ايه. ولذلك ربنا قال الهوى ده من منكم على بعض فيه، الهوى ده يبقى عندنا ايه على الاول. طيب الشريك بيديني ايه؟ بيجيب الحياة. الشهيق بتاع عذاب يجيب لها العطاء، هي دي حياتها، هي دي مهمتها، هي دي ايه؟ مهمتها. وتميز من الغيظ. ليه تتميز من الغيظ؟ قال لك الله مش هي وسائر الكون ما عدا الانسان والجن منفذ اوامر ربه؟ نعم. اما قال لك طب ما تقول كل حاجه منفذه اوامر ربها كويس قوي، تبقى يعني مبسوطه من اللي ما بينفذش ولا زعلانه؟ لازم تبقى زعلانة أوي، تبقى إيه؟ زعلانة أوي من اللي ما بينفذش. ولذلك إحنا قلنا لما جينا نتكلم عن ميلاده صلى الله عليه وسلم، قلنا إيه بتستعجبوا ليه إن الكون يبقى فرحان؟ كله السماء والأرض والنجوم والمش عارف والسماء والدنيا تبقى فرحان، ليه؟ أما قال لك لأن دي كلها مسخرات للتسبيح، يسب كل حاجة تسبيح منك، إذا طائعة بطبيعتها. فلما يبشرك ان جاي رسول هيخلي الانسان يشترك معها في ان يكون طائعا، تبقى تفرح ولا ما تفرح؟ ايه فلازم تفرح، لازم ايه؟ لازم تفرح. واحنا قلنا كمان ان المكان بيضج بالعاص فيه، بيضج بالعاص فيه، ويعمل ايه بالطائع؟ بيفرح فيه. يفرح ايه؟ يفرح بالطائع. ولذلك احنا قلنا عند قوله سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن قم برؤنكم ايه طلقوا من جنات ايه وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها ايه كذلك وأورثناها قوما فما بكت عليهم السماء. ما بكتش عليهم الله. طب يعني ما بكتش على فرعون وقوم، هي بتبكي على غيرهم؟ لو لم تكن تبكي على غيرهم ما جعل الله ذلك في قم فرعون، ذم لقم فرعون، ما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكتش عليهم. الله يا رب اذا السماء بتبكي، اما انك ايوه تبكي. ولذلك شد الامام علي كرم الله وجهه راح حلل لنا اللغز ده، انك اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الارض، اما موضعه في السماء فهو مصعد عمله الطيب. الموضع ده يقول لك ما عادش هيجيني منه ايه يزعل. واما موضع الذي يبكى عليه في الارض موضع مصلاه هينحرم من النغمه الجميله دي، ان الله اكبر الله يبقى معناها فما بكت عليه السماء والارض، يبقى معناها ان السماء والارض لها ايه؟ لها بكاء، بكاء على مين؟ ما قال لك اللي منسجم وياه في المنهج، لان احنا قلنا ان كل حاجه في الكون بتؤدي ايه؟ مهمتها بقانون التخيير التخيير مش بقانون التخيير، والانسان هو اللي بايه بقانون التخيير يجي ولا ما يجيش، يطيع ولا ما يطيعش، يؤمن ولا ايه ولا يكفر. ولذلك احنا قلنا لم تنقسم ولله يذكر في السماء والارض من ده، ويقول لك السماء والجبال والنجوم ومش عارف ايه وكثير من الناس. الله، طب مش معنى كل ذكر بالاجماع؟ كل ذكر بالايه للاجماع، وعند الانسان ايه اللي حصل؟ انقسمت، لانه له اختيار، لانه له ايه اختيار. فلما يجي الانسان يبقى عمله صالح يبقى انسجم مع مين؟ مع الكون، الكون يبقى فرحان به. ولذلك حتى التعبير اللغوي القديم يقول لك فلان نبت به الارض، يعني كرهته، يعني ايه كرهته؟ لان مش ايه ملوش انسجام معها في الطاعه، ملوش انسجام معها في ايه في الطاعة. فيقول الحق سبحانه وتعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، شهيقا اللي هو إيه؟ وما تستبعدش دي، لأن بعض الكائنات اللي إحنا بنشوفها بيجذب البعض الآخر ولا لا؟ فيه كتير موجود، ما تستبعدهاش يعني. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. الله، فوز؟ قال لك فيه فوز بس جزئي. واحد نجح سنة في الامتحان، واحد يعني مش عارف ايه، وبعدين وانا جاله خير كده، قال لك انما دي عرضة انه يضيع. احنا عايزين الفوز المضيع اللي ايه اللي حيضم بقى، ما فيش لا يسيبك ولا تسيبه. ولذلك ما الفرق بين نعيم الاخرة ومنعم في الدنيا؟ واحد عنده كل حاجة، قلنا في اخر هيتنعم على قدر امكانياته، وحيتنعم على قدر تصوره في النعيم، والتصور في النعيم مختلف. الراجل اللي في الريف عندنا من النعيم بتاعه يبقى قدام داره مصطبه، والقله كده محطوطه مش عارف ايه، ولما يتنقل البندر يبقى عنده اوضه جلوس كويسه. النعيم تصوره مختلف، وكمان امكانيات النعيم مختلفه. فاذا النعيم اللي على قدر المنعم هو نعيم مين؟ نعيم الاخره. وما دام جه نعيم الاخره لا يفوتك ولا تفوته، يبقى ده فوز مبين ولا مش مبين؟ محيط بكل شيء تصورا واقتدارا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. شوف بقى ما هو الضر أولا؟ الضر هو ما يصيب الكائن الحي مما يخرجه عن استقامة حاله. أنت وأنت قاعد كده هو لا بتسكب حاجة في راسك ولا في عينيك ولا مش عارف إيه اسمه إيه؟ اسمك استقامة حالك. ساعة لا تدري بجارحة فيك اعرف انك انت على الاستقامة، يعني اما ما تدرس بعينك اعرف انها سليمة، اما ما تدرس بايدك اعرف ان ما فيهاش غلط. اما تدرس بصدق وعمال مش عارف مش عارف يبقى كويس. اذا انت يجي لك الالم حين تدرك ان لك عينا ساعه ما كده توجعك الله الله الله يبقى رحت حاطط ايدك على ايه. انما لو بتقدم جمتها كده انت ولا تدرى به. اذا فاستقامه الاشياء بالنسبه لك ورتابتها قد لا تلفتك الى شيء. يوم الحق سبحانه وتعالى يلفت اصحاب النعم بفقد النعمه في غيرهم حتى يتنبهوا الى النعمه فيهم. ساعتين ما تمشي كده وبعد ذلك تشوف واحد مكفوف مثلا وعمال بيتعصر في الشارع تقوم عجب الحمد لله. وتشوف عينك عشان يكون ده وضع حاجه. تشوف مثلا بيعرج ولا الحمد لله. وتشوف عينك عشان الله الله. اذا انت لا تدرك نعمه الله في بعض منك الا ان رايتها مفقوده في سواك. يبقى اذا الضر دي والعمليه دي معموله ايه؟ هم قال لك منبهات للنعم. منبهات للنعم. وايضا لما تيجي في ذاتك ثم تفتكرش بقى انك انت خدت خير ربنا كده في تكوينك وبعدين ايه نسيت. يقول لك هو عامل لك شويه كده عشان تقول يا رب يا رب وتفضل بقى ايه. ولذلك يعني اخرج ما يكون الانسان من ربه حينما ايه تاتي له ايه تاتي في نفسه. يوم ايه الاسباب مفيش. يوم يفزع لمين؟ ولذلك قال الانسان واذا مس الانسان ايه دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مره كان لم يدعنا الى ضر مسه. لا ولما يكشف عنه الضر برضه ينسي ويقول لا اصلا كنت محتاط للمساله وعملت كذا ووقت للدكتور فلان اللي مش عارف ايه وايه. وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. وجعل لله ايه اندادا ليضل. ولذلك ربنا يقول له طيب يا سقارون انت ايه المال اللي عندك ده؟ قال اوتيته على علم. يعني ده نصاحه مني وشطاره. طيب يا اخوان كانت اوتيته على علم احتفظ به على علم. يلا يا كده ما دام اوتيته على علم ما تحافظ عليه بقى. يبقى اذا مس الدر ما تقولش ندى كوم ازاي ربنا يسجد بالدر ده يجيبه للناس. يقول له لا بتجي يلفت الى نعمه في الغير وفي الايه وفي الانسان. فاذا ما انسان يعني رجل وصبر ربنا يرفع عنه الدر. انما اللي بيخلي ايه الدر يستمر لا يرضى بقدر الله فيه ولا ينفع قضاء في خلق الله الا ان يرضى به. انت اللي بتطول على نفسك امد الايه المصائب عايزها تترجع ارجع بقى وقول هي دي الحكمه. ده لازم انا مش عارف بس كذا لازم انا مش عارف كذا ساعه ما ترضى بيه. وربنا بيدينا نماذج. سيدنا ابراهيم ربنا عمل مش قال له ايه اذبح ابنك بقى قال له يا ده مراحل. طب ما كان يقول له هنموت ابنك ابن وحيد يقول له نموته تبقى مصيبه ولا مش مصيبه؟ طب غيرك يذبحه بقى مصيبه اشد شويه ولا لا؟ طب انت اللي تذبحه؟ قال لا. تبقى ايه الحكايه دي؟ ارتقاء في الابتلاء. مش يموت مش غيره يذبحه هو اللي ايه ومش بوحي صريح بل برؤيه. يعني كان ممكن يقول ده يتمحك يقول ده ما ده رؤيه منام هي دي مش وحي الله الله. يبقى باهون تكليف رؤيه وباشق تكليف الابن الوحيد ومش يموت ولا غيره يذبحه هو اللي يذبحه هو. في ابتلاء اكتر من كده؟ شوف بقى العظمه شوف عظمه النبوه استقبال الاوامر بتاعت الحق عشان ايه كلنا. يقوم يجي هيجيب ابنه ويذبح مش هيذبح بسكينه وهيمسك ابنه كده ويذبح بالسكينه. طب على ما يخلص على ابنه ما هي الخواطر التي تاتي في راس ابنه عنه؟ ايه الخواطر اللي بتجيله؟ يكرهه ولا ما يكرهوش؟ وممكن ان يتمكن منه هو اللي خلص عليه الاول. يوم ربنا سبحانه وتعالى يلهمه رحمة بابنه ان يشرك ابنه في استقبال الثواب بالرضا بالقضاء. يقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك عشان ما ينشغلش قلبه بالحقد عليه وهو. قال له يا ابا تفعل ما تؤمر. يبقى اشترك وياه في الرضا ولا ما اشتركش؟ اشترط وياكم يا رب. يبقوا الاثنين خدوها ولا ما خدوهاش؟ المهم انه لم يقل له. يبقى في الحياه بالسخط الولد يقوم حب ايه يشركه في عمليه الرضا عشان ياخد الايه اسلم. فلما اسلم لان العمليه فاعل وقابل والفاعل ابراهيم والقابل الولد يبقوا الاثنين. فلما اسلم كان كان من الممكن ان لا يسلم الولد لابيه ويقوم يمكن في شباب ولا بتاعه روح طلع وايده وعامل له بقى. لما اسلم الاثنين ده كفاعل وده كمنفعل. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. الرياضيات راح تنفذ. انا ماليش يعني حظك انني اصيبك لا انت ولا ابنك. احنا هنفتيه بذبح عظيم ومش بس هنخليه لا لا وهنبشرك بغلام تاني اسمه اسحاق. يبقى الرضا بيعمل ايه بقى؟ رفع القدر ايه؟ وادانا ايه؟ انما احنا اللي ما بن ايه؟ احنا اللي ما بنرضاش وبنطول على نفسنا امد الايه؟ امد القضاء. انما لو ان امر سقط على الانسان بدون ان يكون له سبب فيه ثم استقبله من مجريه وهو ربه بمقام الرضا يقول ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه. فإذا رأيت إنسانا طال عليه أمد القضاء فاعلم أنه فاقد الرضا. وإن يمسسك الله بضر. شوف بقى كلمة وإن يمسسك مش إن يضرك الله. ليه؟ أم قال لك لأن الضر من الضار اللي هيضرني إنما يضرني على مقدار قوته. فلو ربنا عايز يضر اي عبد بقى حد منا يستحمل القدره بتاعته عشان ينضر بيه ده ماشي بسيط كده. ولمسك الله ايه بضر. وبرضه الخير برضه هيمسك بخير. ما بديناش كل خير لان الخير الثاني متذكر لنا فيه كل خير في الدنيا مآله اما ان يزول منك واما ان تزول منه. انما الخير بقى اللي ينافي صفه الحق بقاء وقدره هو خير مين؟ خير الاخر. ولذلك بيمكن الاسباب في دنياك اشياء كثيره مهما ارتقى الناس في ابتكاراتهم واختراعاتهم وانهم يعدوا اشياء بالكمبيوتر ويديلك كده العزم ملوخيه تجيلي ملوخيه عايز ضميه تجيلي ضميه عايز قهوه مظبوطه تيجي مظبوطه على الريحه دي زرار زينه وتجيلي لحد كده تقول لي يا رب ممكن ممكن بس ناس هيحضروها الحكايه دي ولا مش هيحضروها ايه؟ بس انت غيث مهنا ركزت الامر في ان جعلت التحضير قبل ان تقبل. انما هي تحضرت ولا متحضرت فيه؟ ما انت تحضرت ما فيش انا عملت لوحدي ابدا لا مسألك عملت. طيب وبعد ذلك تعالى بقى طيب شوف بقى شوف بقى امكانيات الحق في لانه يديك الخير مش يمسك بالخير كل من الاسباب دي مس خير مس خير مس خير مس خير. انما الخير الحقيقي انت هناك عندك ساعة ما تقعد كده ولا تحكأت على الزرار ولا حد يحضر لك قبلها ولا تعمل اي حاجة يخطر ببالك الشيء فتجده امامك. اهدى الخير. يبقى كل ما يلالنا من خير الاسباب يبقى اسمه مس خير. ما مش الايه؟ مش الخير. ليه؟ لان الخير اللي يناسب هذا ربنا لا يزول ولا يحول ولا يتغير. هدى امتى؟ مدخر الخير يدخر بحر الاخر. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. طيب بدل ما نحن كاشف يعني نيجي نقعد ضر كده ولا أي حاجة ما يعملش أبدا أي حاجة. في فرق بين أن تحاول الكشف وبين الكشف بالفعل. إحنا بنروح للطبيب ولا ما بنروحش للطبيب؟ إنما هل الطبيب بيشفي ولا بيعالج؟ بيعالج. إنما اللي بيشفي مين؟ الله. واذا مرضت فهو. ولذلك لما سأله قال له يا رب مين اللي بيخلق الداء؟ قال له انا. ومين اللي بيخلق الدواء؟ انت. قال له فلم الاطباء؟ قال شيء تسر به خواطر عباده. يقول لك من رأس الدكتور والدكتور ده الدواء ومش عارف روايه قضيه مفضله يقول لك انا قومت محامي محامي صحيح ايه انا ايه تلطف المسائل لحد ما ايه لكم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. مس الضر قدير، مس الخير قدير، يديم الخير قدير، يأخذ الخير قدير. القدرة بتاعته ملهاش إيه؟ ملهاش حدود. وهو القاهر فوق عباده. الله الله سبحانه وتعالى رتب الكون والخلق بأسباب ومسببات. يعني صح ان واحد يملك لواحد انه يعينه في وظيفه، يملك واحد يعني يوظفه، يملك لواحد انه يديله حته ارض يزرعها، يملك لواحد انه يسكنه مثلا. فالاسواق وسائط الاسباب دي قال لك ايه، بس افهم انه قاهر فوق عباده. قاهر فوق عباده، اوعى تفتكر ان حد قد خد منه بواسطه الاسباب التي جعلها الله في يد انسان، لكن هو القاهر فوق ايه؟ فوق عباده. وهو القادر على ان ايه؟ ان في الايه الثانيه انزلعت معذبا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم باس بعض. الله ايش العتاب؟ ام قال لك ايه؟ اوعى تفتكر ان ربنا حين يملك بعض الخلق اسبابا لبعض الخلق هم الذين يملكون هذه الاسباب، بل ربنا هو اللي عاملها لهم علشان بس ترتيب عمل، انما بهم لا، انما معهم معهم نعم. ولذلك ساعه ما تشوف مثلا واحد يظلم في الكون يوم الله سبحانه وتعالى يقول للمظلوم وللخير والله من نخليك انت اللي تنتقم لنفسك، لان الناس الطيبين ما يقدروش يؤدبوا حد، انما اللي بيؤدب مين؟ الاشرار اللي زيهم. يقول لك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، انما انا اجل المظلوم واجل اهل تقواي انهم يكون لهم دور حتى في رد العدوان، وبعدين ان ننتقم من الاثنين. ولذلك لما نقعد نستعرض احداثنا كده في كده من الزمن فهم ان لو مكنا الذين اسيئوا من تصرف ممن اساءوا بهم التصرف ما صنعوا فيهم ما صنعوه في بعضهم. مش ممكن مش ممكن، لان غير الطيب يقول اذهبوا فانتم الطلقاء، ما هو سيده قال له سيده قال كده، مش سيدنا رسول الله قال كده، قال اذهبوا فانتم الطلقاء. برضو الرجل الطيب لما واحد يعمل فيه اي حاجه ايه يقول يا شيخ الله السلام، انما لا ينفعش يكون كده، لازم يجي واحد يديله على دماغه والا ما يستشعر الفساد، انما انت اللي تدي على الدماغ، لا يجي له واحد يدي على الدماغ. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، لان القهر قد يكون قهر استعلاء وقهر جبروت وقهر سيطره، لا هو قاهر بحكمه. قاهر زي ما يجي واحد مثلا ابنه كان ابنه اتكسرت وبعدين واحد لواحد غير قبيل فيها فقعد عملها لقمها على غير ايه اصولها، يجي واحد تاني يقول له لا ده الحكايه دي يمسك ايد الواد ويمسكوه اصل قلبه ما يستحملش البنت، انا عايز حد يمسك كده عشان حد ايده بكسر. يبقى قهر ايه ده؟ قهر الحنون. قهر ايه؟ حنون. قال لك انا قهر ساعه مقهر، مش مقهر يعني ليه؟ لان ما حدش بيجيبني ابدا، يقول انتوا بتجيبوا بعض، انا بنتصف للمجيس، انما انا حد ينظر عليه اللي غامر عليا ومتعود انه يتمرد قلت له امن فكفر، يبقى متمرد ولا مش متمرد؟ طب قلت له طيع وهو عصي، يبقى متمرد ولا مش متمرد؟ طب ما دام يا فاطع عودت على التمرد لما اجي بقى امردك قول لا ما مش عيان، ما انت واحد على كده، ما حدش يقبل ابدا. انا القاهر فوق عبادي حتى من كفر بي، بدليل انني متحكم في اشياء هم ما يقدروش يطلعوا عن نفسهم. والذين تعودوا التمرد علي بان كفروا وتعودوا التمرد علي بان عصوا، لما اجري عليهم احكام في غير الاختيار الشرط يقول لا، اموته باي سبب يبقى يقول لا، انا متعود يقول لا. لا لا ما يقولش لا كده، انا قاهر ولا مش قاهر؟ وما دام الانسان منا محكوم بقوسين لا راي له فيهما ولا اختيار ولا قدره، ميلاده وموته، يبقى يتأنجح بالاثنين. ليه بقى؟ بلاش انجحها بالاثنين، لان الاولى مالكش فيها والثانيه مالكش ايه؟ مالكش فيها. وهو القاهر فوق عباده، ولكن له قهر ايه؟ حكمه. موضوع ايه؟ في موضعها الحقيقي، وخبير بمواطن الدقات ليصلح الناس ازاي؟ نعم. قل اي شيء اكبر شهاده؟ اذا كان الرسول هيختلف مع القوم المناوئين له باختلاف عايزين بقى نحكم، ونعمل بينه ونعمل مش عارف ايه والشهود احدى البينه. مين اللي يشهد؟ قال لك والله بقى اللي يشهد الله، هو ده الشهاده. ليه؟ أم قال لك لانه يبقى يشهد ويحكم كمان، مش بس يشهد وغيره يحكم، لا ده هو يشهد وايه ويحكم. ادي الشهاده لله ايه، انما واحد يشهد والتاني يحكم وواحد تاني يحكم، نقول لا انما اللي يشهد هو اللي مين يحكم ويحكم. اوعى تصد يحكم وينفذ، لان برضه بنشوف حكمه لما نيجي ننفذه برضه في البشر ايه برضه نزوغ ونعمل له تحاليل وبتاع، قال لك لا شاهد ايه ويحكم ايه وينفذ. يبقى دي اكبر شهاده ولا لا؟ اكبر شهاده. قل اي شيء اكبر شهاده؟ مش انتوا لما تامنوا بيه هتشهدوا لي ان رسول ولا بتاع؟ اللي شهيد لي مين اللي بعتني؟ مش شهيد لي؟ فانا لست في حاجه الى ايه؟ ان كنت انا جاي اليوم ده فالمساله ده حنان مني ان تكونوا مؤمنين، صعبان علي. فلعلك باسع نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه؟ لعلك باسع نفسك الا يكونوا ايه؟ مؤمنين. نقول له ما تزعلش، مالكش دعوه بالحكايه دي، انت تبلغ بس. تبلغ فقط. وبعدين ان كنا احنا عايزين نكفر على الايمان محدش يقدر يكفر بيه ابدا. إن طهر الله خلقه على الإيمان فلن يستطيع واحد أن يكفر به. طهر الكون كله على أنه يطيعه، صادع بالأمر الإنسان، بس هو اللي فيه شوية اختيار. ليه؟ أم قال لك لأن إيمان القهر يثبت القدرة، إنه قادر ما حدش يخرج عن قدرته، ولكن إيمان الاختيار يثبت المحبة. اللي مختار إنه يؤمن ولا يؤمنش ثم يؤمن، اللي مختار يطيع ولا ما يطيعش ثم يطيع، يبقى دليل على انه احد الامر. انما دوكها صحيح له قدره يقدر يبقى السماء والارض والجبال والحيوانات كل حاجه مسخره يعني. انما دي اثبتت لله ايه؟ لكن ايمان المختار لله وهو مختار ان لا يؤمن ثم امن، ده اثبت له ايه؟ المحبه. قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. لأنذركم به أم قال لي؟ طب هو بس إنذار ولا إنذار وبشارة؟ قال لك لأن المسألة ده محتاجة تجي شهود والله هو الشاهد وبتاع، يبقى في خلاف ولا مش في خلاف؟ تبقى دي للإنذار ولا للتبشير؟ والتبشير بكرة خلاص انتهت المسألة. انما الكلام ده مع مين بقى؟ مع اللي عايز شهاده بقى. وما دام عايز شهاده يبقى في خلاف، وما دام في خلاف يبقى انا بقول امنهم، يبقى هم يقولوا ايه؟ ما قالش. واوحي الي هذا القران لانذركم به. كلمه لانذركم به هذا يشمل المخاطبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعطي له صفه التبليغ للمعاصر، انما ما ادلوش ما اداش امتداد التبليغ لغير المعاصر. قال ومن بلغ لانذركم به ومن بلغه هذا القران. ولذلك اللي يبلغ شيء من القران كانه راى صلى الله عليه وسلم، اللي يبلغ شيء من القران كانه راى مين؟ صلى الله عليه وسلم. قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله، لانه يشهد ويحكم وينفذ. شهيد بيني وبينكم، واوحي الي هذا القران لانذركم به. لانذركم ايه؟ وانذر مين؟ من بلغ. بس هنا ومن بلغ ما نقدرش نقول لانذركم، هيبقى منذر اللي مثلكم من بلغه، ويبقى برضو داخل في البشارة لمين؟ لمن يؤمنوا به. ثم يرد عليهم الأمر ليجيبوهم من عند أنفسهم. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ سيبنا من الحكاية دي، أنا عايز نسألكم سؤالهم. أنتم بتشهدوا أن مع الله آلهة أخرى؟ طب كيف يأملهم على الجواب؟ بنقول لهم انتم بتشهدوا ان مع الله الهه اخرى؟ ده سؤال. طب قال لك اه سؤال بسؤال انكاري. طب ليه انكاري؟ قال لك لانه حين يتوجه السؤال الى الخصم ده دليل على ان السائل واثق بانه لن يجد جوابا الا بالله. زي ما قلنا زمان ان واحد يقول لك انت ما عملتش فيا جميع طول عمرك، يقول له الم اخذ بجانبك يوم كذا، الم اعطيك كذا. الله، انت تقول له هذا متى؟ اذا كان هو لما يحب يجاوب مش هيلاقي لو قل له ايوه ايوه ايوه، يبقى اقرار منه مش اخبار منك. يبقى اداره الامر على استفهام المستفهم يبقى اقوى من اخبار المتكلم، لان اخبار المتكلم يمكن يقول لك ده بيدعي عليه، يقول له لا احنا هنخليه هو اللي يتكلم. يجي مثلا ولد يشتكي اخوه يقول له انت، هو خدني وياه في المنبر نتفسح وما غدانيش وما مدانيش مصروف، وبقى هو يركن كده ويصرف منه، يقول له تعالى يا ابني انا مش الم ندخل المكان الفلاني ونتغدى فيه؟ بيلقي له هذا السؤال ليه؟ لانه واثق ان الولد مش هيقدر الا انه يقول ايه؟ ايه؟ طيب انا وانا رايح الحته الفلانيه قلت له رايح الحته في مدى تكفي، الم اعطيك بنيها؟ قلت لك انت شوف الحاجه اللي في نفسك. يبقى اذا لا يطرح السؤال الا وهو ايه؟ واثق من ان الجواب لا يكون الا ايه؟ الا بما يحبه. ويبقى مش اخبار من المخبر، لا ده اقرار من المتحدث عنه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ما يعرض الصوره دي حتى مع رسوله يقول له الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الله، يقول يا اخي طب هو ده سيدنا النبي اتولد عامل فيل وهو كان شاف، يعني شافش حاجه، يعني كان شاف مش بوعد لانه صغير بس اتولد عامل. طيب ما دام اتولد يقول له الم ترى؟ يقول له اه، لان الله حين يخبره يقول له اجعل خبري انا فوق رؤيتك انت. قلت لك خلاص انا انت بقى امامي. نعم. اانكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى؟ ولذلك لما ينزلهم يقول لك ايه؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. الله، يبقى اذا المتقرب اليه في الحقيقه مين؟ يبقى الله. لما ينزلهم يروح ايه؟ فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل أنت من جانبك لا أشهد، قل إنما هو إله واحد. ليه؟ الحق سبحانه وتعالى يعطيها في صيغة استفهام، لأن المنطق الطبيعي أن يجيروا على رؤوسهم الجواب فلا يجدون إلا الجواب المؤيد لقول الله. إنما هذا الواحد متبجح بقى يقول لك لا، يقول قولوا اللي أنت تقولوه، إنما أنا أشهد أنه إله واحد. الله. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الحق سبحانه وتعالى يتكلم مع الجماعة اللي كانوا يزودوا الأوثان، لكن أكان الأمر أن الدعوة الإسلامية واجهت بس كفار قريش؟ وواجهت كفار قريش صحيح، انما واجهت قوما اخرين بيقولوا ان احنا على صله بالسماء فهم الكتاب. يبقى اذا الميدان اللي بيحارب فيه سيدنا رسول الله كان ميدانين اثنين، الميدان الاول اللي هو الايه؟ المشركين، الميدان الثاني اللي هو اهل الايه؟ اهل الكتاب. حق سبحانه وتعالى قلنا انه حينما يترك الامه لنفسها ثقة بأن فيها خمائر إيمانية ترد العاصي عن معصيته، فإن امتنعت هذه الخلية الإيمانية اللوامة يعرف الناس يقوم يسيبها للمجتمع. إن واحد عمل سيئة يبقى المجتمع إيه؟ طب يصد المجتمع بقى كله بقى كده يقوم يجيب إيه؟ رسول بقى يقول السماء تتدخل ده رسول جديد بمعجزة بأشياء يلتف بقى إلى السماء لفت علوية بقى. يبقى لا، النفس ما عادتش، المجتمع ما عادش، يبقى السماء لازم ايه؟ تتدخل. أترك الله سبحانه وتعالى تدخل السماء كده يجي يفاجئ الناس؟ قال لك لا، ده عملها من مبادئ كل دين يسبق دينه.

أن يأخذ المبلغون عن الله اللي هم القائمين بأمر البلاغ في الناس يأخذون من ذلك سلطة زمنية لهم. يبقى الفساد جاي منين؟ مش من المنهج، إنما المبلغين للمنهج يروا أنهم أخذوا حظهم وجاههم ومتعهم ونعيمهم، وأن كل شيء يرد إليهم، التقاضي يرد إليهم، والخصومات ترد إليهم، والحكم في الدماء يرد إليهم، والأمر في الصدقات يرد إليهم، كل ذلك مردود إليهم. ماذا يصنعون؟ يألفون هذا اللون من الحياة. فإذا ما جاءت دعوة جديدة لتسلب منهم هذه السيادة، الأول يأيد نفسهم بأن حيجي رسول وفتح علشان يطمنوا سيادتهم. فإذا ما جاء الرسول بالفعل يقول لك دي اللي حيصلب منك السلطة الزمنية والسيادة، فيروحوا معظمهم. إذن فالآفة هو أخذ سلطة زمنية من باطن سلطة الله ثم تدعى أنها سلطة الله. ولذلك لو نظرنا إلى التاريخ الديني في العالم نجد ان السلطة الزمنية في الدين الذي سبق الاسلام هو الذي اتعب الكون. لماذا؟ لان الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الكون خلقه باسرار، هذه الاسرار تعمل في خدمة الكائن وان لم يدري بها الكائن، انما هي تعمل في خدمته. فاذا طموحاته العلمية وصلت من المقدمات الى نتائج يهتدي الى هذه القوانين. القوانين اللي احنا بننتفع بها الان، قانون الجاذبيه مثلا، قانون السالب والموجب، قانون الازدواج، كل دي قوانين موجوده في الكون. كون الارض كره، طب ما هي موجوده من اول ما الكون وجد انها كره. الله، تبقى اذا الشمس هي مصدر الحراره ومصدر الدفء ومصدر النور ومصدر الاشراق والموضع اصلا، وان لم نعلم هذا انما بعدين بناخذ من المقدمات ونصل نحن الى هذه النتائج. حين نصل الى النتائج يقال اكتشفوا كذا. هذا تعبير فطري دقيق، ما قالوش ابتكرنا كذا، انما ايه؟ اكتشفنا كذا. ما اكتشفنا انه كان موجود في الايه؟ في الكون، بس مش عارفين. عدم معرفتك به قصر في الفائدة لك، واللي انت انتفعت ارضا بالفلك الكل ده والشمس والمجموعة والدورة، انتفعت ده ولا ما انتفعتش؟ انتفعت بالشمس ولا ما انتفعتش؟ عدم علمك به ما منعش ان تنتفع به. الامي الذي يعيش في قرية او البدوي الذي يعيش في صحراء حينما تذهب له الكهرباء، ألا يضع أصبعه على أي ذر من الأزرار فتطلع الكهرباء؟ استفاد ولا ما استفادش؟ يعمل الموجة كده، تجيله الموجة الأولى ولا الموجة الثانية ولا الموجة الثالثة، يعمل كده المسجل يسجل ومرة يقول له الله، انتفع ولا ما انتفعش؟ ولكن أيعلم هو لماذا إذا عصل وضع إيده على الزر تيجي الكهرباء؟ ما يعرفش الحركة دي بتيجي إزاي؟ الموجة والسالب، ايه الموتورات اللي عماله تعمل، وايه المهندسين اللي قاعدين، وايه المطاعم اللي عماله تصنع الاف ضغط، ما يعرفش الا انهم تستفادوا ولا لا. اذا فنحن نستفيد بما في الكون من اسرار وان لم نعلم هذه الاسرار. لكن حين يشاء الله سبحانه ان ينبت سرا في كونه، وللكون اسرار تولد كما يولد الناس، يعني ده يتولد النهارده، طب افرض انهم ما كانوش بيبحثوا فيه وميلاده جاء، يقوم ربنا يعطيه لهم صدفة، يقول لك ده كان بيبحث في كذا ايه، وبعدين وقع عليه الصدفة. الصدفة دليل على ان ميلاد السر قد جاء، ولكن مقدمات عملهم ما جاتش. يبقى هو بيعمل في سكة ويجي له سر ثاني. ليه؟ لان ميلاد السر جاء ولكن بحثك عن السر لم يجئ. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن فعلم الله في أسراره، متى تحيط أنت به؟ إذا شاء الله أن تحاط ويولد ذلك السر. فإذن كل شيء له مقدمات في الكون مبحوثة تؤدي إلى سر. قد يأتي ميلاد السر وأنت لم تبحث في المقدمة، يقول لك خذ البنسلين صدفة، خذ قاعدة ارشميدس اللي عليها الغواصات والبواخر صدفة، الله خذ قانون الجاذبية التفاحة وقعت صدفة، الله ميلاد السر جاء وبحثهم لم يجد.

تسمى علما لان العلم ان تصل الى حقيقة كونية خلاص واقعة وتستطيع ان تدلل عليها بحيث لا تخالف فيما بعد. اسمها قضية ايه؟ علم. في ايه؟ بس بعلم الدين؟ لا، علم الدين ده زاوية واحدة اللي هي بتحكم هوايا وهواك، انما الشيء الاخر انت احرار ابحث وده يسبق. ولذلك تجد فيها للمؤمن والكافر والطائع والعاصي، ويمكن الكافر بيبقى اسبق الى هذه الايه؟ الى هذه المسائل. الله، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول الطموحات التي لها مجالات، اعلموا ان باب العلم فيها واسع. الرسول صلى الله عليه وسلم شوف بقى، شوف عظمة الإيمان النبوي، يجي عشان يفصل بين الاثنين. ليه؟ لأن الآفة اللي حصلت في المسيحية إن رجال الدين والمبلغين عن الله أصبحوا متكلمين عن الله ولهم كلام يقول هو ربنا عايز كده وهو مش عايز كده، فأراد رسول الله أن يحمي دينه من هذه الفئة. ماذا صنع؟ قال اعزلوا بين أمر تختلف فيه الأهواء للسماء فيه حكم وامر خاضع للتجربه الماديه والمعمليه. السماء ما لهاش دعوه بيه، هي خلقت لكم حاجه وانتم شفرتكم بقى ايه؟ شفرتكم الحشو، خلقت لكم الماء ونزلتها عذبه من السماء متقطره جاهزه وبتجري في الانهار، وبعدين تروح مسارب في الارض، مره تاخدوها من النهر ومره ما تلاقوهاش في حتم، تلاقوها ايه مخزونه لكم في الايه؟ في الارض، تعملوا ترمبات. عايزين بقى انتوا ترتقوا وتترفعوا بقى، وتفضل ما تروح لمجرى الماء وتجيب ميه للبيت، توصل الميه لحد البيت بحنفيات. شغل مين؟ شغل عقلك بقى، شغل عقلك في الامور الماديه، ارفع الميه كده السهاريج عالي اعلى من اعلى بيت عشان الميه تروح بالانابيب تستصرف فتصل الى البيت، وبعدين اعمل محابس وحنفيات واعمل وكره ده تعرف تفهم. يبقى بيجي من دي؟ من الطموح المادي، من الطموح المادي. سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمي دينه من ان يتكلم فيما ليس من شأنه مبلغا عن الله. يقول ايه مالكش دعوه وانت في الحكايه دي؟ ازاي؟ فيجي يلاقيهم بيلقحوا النخل، واحنا كلنا عارفين تلقيح النخل ولا لا؟ عارفين تلقيح النخل، بنجيب الطلع بتاع الذكر ونحطه في ايه؟ يوم البلح تلقيح، يعني عمليه احصاء، بنجيب ذكوره واناث عشان طيب لما ما نلقحش؟ نعم، هو يبقى بلح برضه. انما ايه؟ ليه؟ طب ما دام ما فيش تلقيح ما يجيش بلح خالص. قال لك لا، لان برضه الريح ساعه ما بيضرب في ذكر النخل بياخد شويه، انما هل في قد التلقيح؟ يبقى كل واحده تاخد على قد يدك تبقى بتاع قد كده، انما لما انت بتجيب هنا وتحط في البتاع بتدي لها كفايتها. الله، يبقى اذا بيطلع شيس على الاول. فشافهم بيعملوا عمليه، قال طيب انتوا لو ما لقحتوش طب ما هو ينفع برضه. ليه؟ لان عنده ايه في القران وارسلنا الرياح لواقع. فقال يمكن احنا ارسلنا الرياح لواقع، انما انت مش بتشوفش كده ان في حاجات ثمر انت ما بتعرفش الذكر بتاعه ايه. طب ذكر البرقوق ايه؟ طب ذكر الخوخ؟ طب ذكر المشمش؟ طب ذكر الملز ايه؟ ها؟ طب ذكر العنب؟ ذكر الطماطم؟ اللي ما انت عارفش بس ذكر البلاء مش كده ولا ايه؟ الله، يبقى اذا فيه ميكروبات ذكريه من الزوج الاول من الممكن للرياح ان تحملها وانت ما انتش عارف اصلا، ويمكن في نفس العود انت بتبحث عنها بره وهي في نفس الايه؟ في نفس عود الذره. مش انت بتشوف عود الذره كده اول ما بيطلع بتطلع له بتاع شرشيبه من الوسط كده السندلة اللي بيسميه طيب، وبعدين مش بتلاقي كوز في حجم الورقة كده وطالع له شراشيب زي بتاع الدخان يشتري؟ طيب اهو الهواء بيروح ضارب السندلة دي فتنزل الطلح بتاع الذكورة على الورقة، الورقة تروح مدحرجاها كده لحد ما تيجي عند الايه؟ الشرشوبة دي. يمكن لقاه يقوم الكوز يبتدي ايه؟ اللي الكوز ما بيطلعش له شراشيب يطلع بكر مالوش شغل، ما فيش. ولذلك لما انت تفتح كوز كده وتقول ما سمعتش مره اقول لك بسنه عجوز، يعني ايه سنه عجوز؟ حبايه هنا وحبايه هنا وحبايه هنا مش مرصوص كده، لان الحبايه دي هي اللي طلعت الشوشه بتاعتها بره فخدت من الذكر، التانيه فكسانه ما طلعتش ما يجيش لها اي حاجه. اهي دي في العود نفسه وسنبله القمح كمان. اذا فارسلنا الرياح على واقع للشيء القريب زي الذرة وزي الغلة، والشيء اللي احنا ما نعرفش له زكاة. انما الشيء اللي معروف له زكاة يبقى معناها انه من الثقل بحيث يقصر الهواء في حمله. خلاص، يبقى لازم من عمل مين؟ من عمل الانسان. يقوم يميزه كده ويعمل له ذكر والباقي من عمل ذكر، فيبقى الرياح لواقع فيما يخف ايه على الارض. فالرسول قال لو ما لقحتش برضه هينفع. ودي تجربة مادية لها دعوة بمنهج السماء دي؟ لا، ما لها دعوة بمنهج السماء. فلما عملوا كما أشار الرسول ماذا حدث؟ البلح خاب. فلما خاب، شوف بقى رجولة النبوة، يقول لا اوعوا تسمعوا كلام حد ولو كان محمد بن عبد الله في الأمور المادية التجريبية. حسن بهذا أن يتدخل رجال دينه في أمر من أمور الدنيا ليستقيم منطق الحياة وانطلاقها. ده اللي نفع الاسلام. ولذلك الاسلام يقول لك دين العلم، ان اردت العلم على حقيقته روح لمين؟ للاسلام. انما العلم اللي انت عايز تعمله علم لكل حاجه حتى للتحديد لاحكام الاهواء ما ينفعش العلم فيها دي بقى، لان العلم يبتدي في الاشياء اللي لو بحثنا فيها نلتكب، مش في الاشياء اللي لو كان نختلف. اذا الدين له حاجتين اثنين، الشيء الاول ايه؟ شيء تختلف فيه الاهواء، هواك وهوايا. يقوم الدين يعمل ايه؟ يتدخل ليحسنه بفعل، وبذلك ضمن رجولة المكلف. ما فيش حد بيستعلي على حد. انا بعمل دين مش لانك قلت لي، بل لان ربي وربك هو اللي قال. مش حاجة هذا. واذا خضعت انا وانت لالهي يبقى دي غضابة. انما لما يكون هواك وهوايا مش معنى ابقى تابعك انت ولا انت تبقى تابعك، هنقعد بقى نقف لبعض. فإذا الأمور التي فيها أهواء تتدخل فيها السماء، الأمور التي فيها طموحات علمية لهم السماء أنتوا إيه؟ فرسول الله يضع الأمر في ذاته، شو العظمة بقى، ويقول لا أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أي التجريدية المعملية التي لا تختلف فيها الإيه؟ لا تختلف فيها إيه؟ الأهواء. الجماعة دول اللي هم أهل الكتاب، ما دام عندهم عهد وميثاق انه اذا جاء نبي يصدقوه ويتبعوه ويؤمنوا بيه، قال لك لانهم ركب ثمن يجب ان لا يتعارض. ما دام انت بتقول السماء قالت لي وده بيقول السماء قالت لي، يبقى يجب ان لا يكون تناقض. لما تعملوا تناقض مع بعض تشككوا غير المتدينين في كلامهم، لكن لما يكون تصدقوا يقول يا سلام جه نبي هيعمل كذا وخلاص انتهت المساله. الله يقول الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. وهل عملوا بمقتضى هذه المعرفه؟ لا. ليه؟ قال لك خافوا من ان تؤخذ منهم سلطتهم الزمنيه. مش كان في واحد منهم اللي هو ابن ابي، مش كانوا ليله ما راح النبي في الهجره كانوا قاعدين يوضبوا له التاج اللي هيعملوه ملك عليهم؟ فلما جه سيدنا رسول الله ودخل المدينه قالوا بس استنى بقى الحكايه ده حكايه ثانيه جت. فطبعا يفضل في قلبه جل ولا ما يفضلش. فالذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. كان سائلا سال وهل عملوا على مقتضى هذه المعرفه؟ لا ما عملوش كلهم ولا بعضهم. كان الاسلام دقيقا في الحكم. قال لك منهم ناس امنوا ومنهم ناس استكبروا وحبوا السلطه الايه؟ الزمنية. وانا القرآن ما بيظلمش، بقول ان فينا في اهل الكتاب لما يسمعوا مش عارف القرآن تفيض عيونهم من ايه؟ مما عرفوا من الحق. اذا ما ظلموش، وناس اسلموا ولا ما اسلموش. لكن الجمهرة عملت ايه؟ عادت رسول الله. ليه؟ علشان السلطة ايه؟ السلطة الزمنية اللي هو حياخد فيها. كانوا هم بقى الامرين الناهين، وهم اللي اخرجوا امر قيادة الارض من ايد رجال الدين. كان قيادة الارض كلها لرجال الدين. كان اي قضية واي معضلة في الكون، اقرا تاريخ القانون، شوف كيف نشأ القانون في الكون وانتقل له من كهنوت الجماعة اللي هم منتسبين الى الدين الى رجال التقليل البشر. ليه انتقل؟ قال لك لانهم كانوا كل حاجة يفزعون فيها الى مين؟ الى الكهنوت ده، الناس اللي قاعدين في خدمه البيوت للعباده دي. والحكم ايه؟ يقول لك الحكم كذا الحكم. وبعدين خدوا سلطه زمنيه، قاموا جربوا عليهم ان الشيء الواحد حكموا فيه اليوم حكما ثم بعد مده كده حكموا حكم ثاني. الله، طب ما يجي زي يجي قعدوا يعصصوا بقى.

افترى على الله كذبا او كذب باياته او كذب يفترى على الله كذب. قال ربنا قال له وهو ما قالوش يلقى ربنا جابها علشان تصدق الرسول يكذب بها. انه لا يفلح الظالمون كلمه عامه الظالمون على الله والظالمون ايضا على مين؟ على الناس. ويوم نحشرهم جميعا يوم نحشرهم يعني اذكر جيدا يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم او نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم نقول لهم هذا الكلام امتى؟ يوم نحشرهم جميعا. فاما ان تجعل يوم نحشرهم جميعا يحفز الهمه للكلام عن امر مهم. اذكر جيدا يوم نحشرهم جميعا نحن لن نتركهم سدى. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ مش ممكن. عمل وعمل هنبحثه عنه. فاذكر جيدا كل عمل تعمله في دنياه اذكر جيدا انه محصي عليك وسياتي يوم لتقف لتسال عنه فاياك ان تغيب عنك هذه الحقيقه. اذكر او نقول لهم اين شركاؤكم يوم نحشرهم جميعا بلا حشرناهم نقول تعالوا بقى الشركاء اللي انت كنت بايه بتعبدوهم وبتألهوهم وبتقولوا انهم كذا انهم ان قلتوا انكم بتعبدوهم يبقى هذا خسران. وان قلت احنا قلنا كنا بنقول شفاعونا عند الله نقول طب تخليهم يطلعوا كده يشفعوا عند ربنا. هم فين دول هاتوهم كده يشفعوا عند ربنا يبقى لا بنفع ولا بنفع. ويوم نحشرهم جميعا والحشر سوق الناس جميعا للمحشر. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. كل زعم في القران يبقى كذب. اين شركاؤكم الذين ايه فان كانوا معبودين استقلالا خلوهم يجوا ينقضوني في انني حشركم كده وجيت عشان اتعاجبكم. وان كانوا عاملين شفعاء عندي يجوا يظهروا يشفعوا. لا دول موجودين ولا دول ايه موجودين بل هتبقى فيهم معركة هتبقى بينهم وبين بعض ايه معركة. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. شوف التقريع بقى وكلمة جميعا يعني احسن تقول ده هو حشر اللي المشركين بس لا ده حشرهم حتى ومن اشركوا. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الله لم تكن فتنتهم انك ما هي الفتنه اولا؟ الفتنه لا يعني استعمالات متعدده. الفتنه في الاصل الاختبار تختبر الشيء لتعرف جيده من رديئه وخطيئته من زيه. يجي مثلا للذهب كده ويشتمه على النار علشان يشوف المعادن اللي فيه وليست ايه وليست والفضه برضه. يبقى اذا الفتنه اصلها ايه؟ الاختبار. الفتنه في ذاتها ليست مذمومه انما المذموم والممدوح النتيجه اللي نحصل فيها. فالامتحانات التي نصنعها لابنائنا اسمها ايه؟ فتنه بنختبرها. انما هل دي فتنه مذمومه للكل اللي ينجح فيها كويس؟ انما هي مذمومه لمين؟ طب الفتنه دي جايه ليه؟ الاختبار ليه؟ اما قال لك لانه بيتعامل مع انسان بحريه اختيار. حريه اختيار بشوف اختار ايه بقى؟ ما دام حريه اختيار بشوفك اخترت ايه؟ على الاول. وبعد ذلك تطلق الفتنه على الشيء الذي يستولي عليك بباطل. يستولي عليك بباطل. تعال بقى هنا. ثم لم تكن فتنتهم لما حشرهم جميعا وقال لهم اين ايه شركاؤكم. طب اين شركاؤهم؟ هم يقولوا ده احنا ما كناش مشركين. طب انتوا بتدافعوا عن مين بقى؟ ولم في ظاهر الامر انهم يدافعون عن انفسهم. خلاص؟ طيب وفي باطن الامر ما دام مش مشركين يبقى في الشركاء ما فيش ايه؟ ما فيش شركاء. الا الان ما فيش شركاء. لان لمن الملك اليوم؟ ما فيش شركاء الان. احنا بنتكلم على ايه؟ على زمان لما كان لكم اختيار تعملوا اللي انتم عايزينه. انما دلوقتي هي مساله اضطرار. فلما وجد الانسان بعد مقام الاختيار في ان يؤمن او لا يؤمن وان يطيع او يعصي، دي مقام الاختيار. وبعدين جه وجها لوجه امام ربه اللي بيحاسبه، يبقى ايه الاعمال؟ ام قال لك ده يبقى ايمان اضطرار، ايمان معاينه. وهل ايمان الاضطرار ده ينفع ولا ايمان الاختيار هو المطلوب؟ الايمان الاختيار هو هنا ينفع الكلام ده؟ ده لا، ده في الغرارة ما ينفعش. قال له الآن وقد عصيت قبل، ما عادش ينفع الكلام ده. ليه؟ لأنك هنا إيمان اضطرار، ما فيش غرض. والحق سبحانه وتعالى يريد منا إيمان إيه؟ وهو لو يريد منا إيمان الاضطرار ما كان أرغمنا على الطاعة ونبقى زي الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. إنما احنا قلنا العملية الأولى في قهر الإيمان لكل اجناس الوجود ما عدا الانسان دي اثبتت القدره، ان لما ربنا يريد حاجه محدش ايه يقدر يعمل مخالفه. انما حين يريد ان يخلقك مختارا يريد منك ان تذهب اليه بقانون طواعيه الاختيار الناشئه عن الحب، هذا التكريم بتاع الانسان. فلما يجوا دلوقتي يلتفتوا لهم ووجهوا بمسائل اما ان تكون في حسابهم واصلوها واما ان تكون في حسابه. فلما يفاجئوا كده يقوموا يستعظموا منهم اتخذوا شركاء، لا يجدون مناصا ان يقول يا رب ما عملناهاش. يبقوا داوا الكذب الايمان الاول باتخاذ الشركاء بالكذب القول الان، قالوا ما كنا مشركين. ليه؟ لان اصلها المساله تكذب، ومساله ما كانش صح انها ايه؟ انها تحصل ابدا. يقولوا والله ربنا ما كنا ايه؟ ما كنا مشركين. طب لو قالوا صحيح ان اتخذنا شركاء، احنا اتخذنا شركاء، فانت كمان تكذب في الوقت ده. طب ده انت كنت تكذب وتعمل في وقت اللي في اختيار، انما في عمليه الاضطرار ده بيديك صوره من تفكيرهم ومن عقليتهم. طب ازاي لما يقول كده يقول والله ربنا ما كنا مشركين، مع ان ربنا بيقول ايه؟ انهم هم هيجوا عليهم وقت لا ينطقون. أم قال لك لا، ده هون القيامة هيعمل عندهم فزع، هيعمل عندهم ايه؟ خيرة. ولذلك الناس اللي كانوا بيقولوا بقى الناس اللي بيخترعوا حاجات كويسة لسير البشرية، اللي اخترع الأضواء دي والنور، واللي اخترع الصوت اللي بيجي لنا ده ومش عارف، واللي اخترع العقاقير، واللي اخترع الأدوية، واللي اخترع دول، يبقوا يعني ما لهمش ثواب كده في الله؟ يقول له أيوة ما لهمش ثواب، لأنهم هم اخترعوا دي وفي بالهم الله، مش بالهم الله، عايزين الإنسانية الذات والنفيس. وعملت لهم تمثيل، وعملت لهم تكريمات، وعملت لهم جوائز، وعملت لهم مش عارف ايه، ولا فيش واحد عمل اي حاجة الا لما المجتمع كله عارف ان هو ده اللي عمل. اولا مش عمل الإنسانية، الإنسانية الذات. وهو الإنسان يطلب أجره منين؟ مش يطلب أجره ممن عمل له؟ وهل عملوا ذلك لأن الله في بالهم؟ لا، يبقى ما تاخدش منه أجر.